بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، والدرس يدعو فيه ابن القيم رحمه الله إلى إقبال المسلمين للتعرف على ربهم معرفة تامة كاملة، وذلك بتدبر القرآن الكريم. قال رحمه الله: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال بريء، منزه عن المثال بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر الناه، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه. قول رحمه الله تعالى: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، وهذا في حق من ينظر إلى نعم الله ويحرص على أن يتعرف على نعم الله عز وجل، فيرى أن الله عز وجل قد أغدق بالنعم على العباد، وجعلها كثيرة وغزيرة ووافرة ومستمرة، وما ينقطع منها فهو بسبب ذنوب العباد، ما ينقطع منها أو يقل منها فهو بسبب ذنوب العباد. فما أحوجنا إلى النظر في نعم الله والتعرف عليها والتفكر في يعني معرفتها من جهة التدبر القرآن الكريم، ومن جهة النظر في أنفسنا، وهكذا النظر في مخلوقات الله عز وجل. قال: ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، وهذا يحصل لمن ينظر إلى كثرة أخطاء العباد وذنوب العباد وتقصير العباد في حق خالقهم وبارئهم. فبعضهم ما عرف إلا أنه عاص لله، ما عرف إلا أنه عاص لله، فتعامل مع الله كما يتعامل مع عدو، مع أنه مغدق عليه بالنعم من قبل الله عز وجل. ومع هذا الله عز وجل يعفو عما يعفو ويحلم، ولا يعاجل العاصي بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فهذا كما سمعتم واضح. قال الله في كتابه الكريم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. قالوا: منهم من يعرفه بالبطش والانتقام، وهذا يدركه من يلاحظ أحوال من طغوا وبغوا على العباد، ما هي إلا مدة قصيرة وقد انتقم الله وأخذ الله وبطش بمن ظلم عباده وتعدى الحدود. فالله عز وجل غيور، الله عز وجل غيور، على حقوقه وعلى حقوق عباده، فلا يؤمن مكره، فقد قال الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال الله واصفا عباده المؤمنين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فالمؤمن يخاف من بطش الله وعقاب الله، لأن الله عز وجل يبطش ويأخذ وينتقم ممن خالف شرعه ودينه وممن منع حقوق عباده. قال ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، بالعلم والحكمة عندما يرى أن الله قد أحاط بكل شيء علما من خلال تدبر القرآن الكريم وبيان الله عز وجل لإحاطة علمه بكل شيء سبحانه. وهكذا أيضا عند التفكر والنظر في تدبير الله لأمور العباد يعلم العبد أنها صادرة عن كمال حكمته، فليس في أقواله ولا في أفعاله شيء من العبث ولا شيء مما لا يحتاج له، بل إن جميع أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى قائمة على الحكمة. قالوا منهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، أن العزة له، فكم هنالك من يناوئ الله عز وجل ويريد أن يكون هو العزيز وأن يكون هو الذي له القهر على العباد إلى آخره، فالله عز وجل يأخذه، وكذلك أيضا يبين لعباده أن العزة له والكبرياء له، وأن من نازعه فيهما قصمه الله عز وجل. قالوا منهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، الرحمة والبر واللطف إيصال النعم إلى العباد بتدبيره سبحانه الظاهر والخفي، الظاهر والخفي، فينظر إلى حكمة الله وإلى حسن تدبير الله في إيصال النعم والخير واللطف بالعباد. فكم تعتري الناس من أمور مظلمة ومصائب ومحن كبيرة، فيجعل الله من الفرج والمخرج واللطف والبر ما لم يكن في الحسبان، وهذا لا يدركه إلا من كان له تفكر وتدبر وتعرف على أفعال الله وحسن تدبير الله سبحانه وتعالى. قالوا منهم من يعرفه بالقهر والملك، بالقهر أنه قاهر فوق عباده، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى، وهذا من القهر الواضح. فكم من شخص دانت له الرقاب وذل له العباد وصار له من الملك في هذه الحياة ومن العز ما صار، فإذا به قد أخذه الله إليه سبحانه وتعالى، فهذا من قهره سبحانه وتعالى. قالوا منهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته، وهذا في حق من يكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله ويكون مجاب الدعوة، يكون مجاب الدعوة، فالذي هو مجاب الدعوة يسأل الله أشياء ومن ثم يستجيب الله له في ذلك، فيعلم ماذا عند الله عز وجل من مكافأة لمن أحسن عبادته وأحسن طاعته وأقبل على شكره وذكره وحسن عبادته، وأنه سبحانه وتعالى يكرم من أكرم دينه ويعز من أعز دينه ويقرب من أخذ بالحق واقترب منه وسار عليه. قال رحمه الله ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته، فكم تنزل به من ضائقة وكم تحل به من شدة، فيفرج الله عنه ويذهب الله عنه ما يؤذى به. قال وقضى حاجته، كل هذه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله إنما هي أمثلة، أمثلة لمعرفة الناس بربهم وأنها متفاوتة وليست يعني معرفة تامة إلا في حق من أخذ بالقرآن كله تدبرا وتفهما وعملا بمقتضى ذلك، فتكون معرفته أتم من معرفة من عرف الله من جهة ولم تتكامل معرفته له من جهة أخرى. والقاعدة أن كل صفة من صفات الله لها آثار في الخلق، لها آثار في الخلق، فإنه ينبغي أن يعرف الله عز وجل بذلك، أن يعرف الله سبحانه. مثلا قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المرأة، ويتعني خولة، قالت لقد جاءت المرأة التي ظهر منها زوجها تشكو إلى رسول الله مظاهرة زوجها لها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فعائشة لما نزلت هذه الآية بعد حادثة هذه المرأة وشكواها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ازدادت تعظيما لله، وقالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فكل من تدبر صفات الله عز وجل حق تدبرها تكاملت معرفته بربه. قال رحمه الله: وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، أي من القرآن الكريم، من عرفه من كلامه فإنه يعرف ربه، قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال. قال: المنزه عن المثال، أي ليس له أنداد ولا شركاء ولا نظير سبحانه وتعالى، وذلك لكماله. قال: بريء من النقائص والعيوب، بريء من النقائص والعيوب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. قال له: كل اسم حسن، أسماء الله كلها حسنى، ولفظ حسنى أعلى من لفظ حسن. قال: وكل وصف كمال. قال الله في كتابه الكريم: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. قال: وكل وصف كمال فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، أي فوق العباد، ليس في السماء ولا في الأرض، وإنما هو سبحانه قاهر فوق العباد، وهو فوق عرشه، استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد أن الله في كل مكان فعقيدته هذه لا تساوي بصلة. قال: ومع كل شيء، وهو مستوى على عرشه قائم على أمور عباده لا يخفى عليه شيء من أمرهم. قال: وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء. قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فما قام شيء إلا بإقامته له سبحانه وتعالى. قال: متكلم بكلماته الدينية، الدينية القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال: والكونية، والكونية قوله كن فيكون. قال: أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، هذه زبدة وهذه لب، ما لب بيان ما أنزل القرآن من أجله، ما أنزل القرآن من أجله. فمن أراد أن يعرف الله المعرفة التامة الكاملة الصافية النقية من الشوائب والنقائص والعيوب، فعليه أن يفهم القرآن الكريم وأن يتدبره تدبرا بضوابط شرعية معتبرة ليعرف ربه حق المعرفة. ولهذا اشتهر عن بعض السلف أنه قال: لو تدبرتم القرآن حتى حق تدبره ما شبعتم منه، لأن الشخص يزداد علما ويزداد معرفة، وإذا ازداد علما ومعرفة بربه بأسمائه وصفاته وأفعاله ازداد إيمانا ويقينا، وازداد سرورا، وانشرح صدره أعظم، واطمأن قلبه اطمئنانا أكبر، إلى آخره. قال فالقرآن أنزل لتعريف عباده به. نسأل الله أن يرزقنا تدبرا، نسأل الله أن يرزقنا تدبر القرآن الكريم، فنحن بحاجة إلى الإقبال على القرآن الكريم تعلما وحفظا وتدبرا وتفهما وعملا ودعوة ودفاعا. هذه من مهمات العلماء والدعاة وطلاب العلم. قال رحمه الله: فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه. الصراط أي الطريق الذي يوصل إلى الله، إلى دار كرامته، إلى مغفرته ورحمته، إلى الدرجات العلى، إلى رضاه سبحانه وتعالى. فالذي يعرفنا الطريق هذا حتى نصل إلى ربنا وإلى ما عنده وإلى ما وعدنا به أننا نتدبر القرآن الكريم. قال: وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. القرآن معرف لنا بحال السالكين طريقه المستقيم الموصل إليه وبحالهم بعد وصولهم إليه سبحانه وتعالى، ومعرف لنا أيضا بحال السالكين في مخالفة شرع الله وأحكامه، وكذلك أيضا بحالهم بعد الوصول إليه واللقاء به، وأنه أسوأ حال. والحمد لله، فالعلم كله في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فهنيئا لمن رأى أنه يتفقه في دين الله. هذا هو الرشد، هذا هو الرشد الذي ينبغي أن ندعو الله أن يرزقنا الرشد والسداد، وأن يرزقنا التوفيق من عنده سبحانه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو أعظم ما نفتقر إليه ونحتاج إليه ونضطر إليه في هذه الدنيا قبل الانتقال إلى الآخرة. فهنيئا لمن رضي لنفسه بما رضي له به ربه من أنه يتعرف على ربه ليعبد الله عبادة تليق بجلال الله وكماله، وعبادة ينتفع بها العبد في دينه ودنياه وفي دنياه وأخراه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.